الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد بجانب المسجد مصلى نساء، هل يجوز لها أن تحضر الحلقة إذا كان عليها عذر شرعي، علما أن الحلقة تقام في مصلى النساء؟ الحمد لله، القول الصحيح أن المرأة الحائضة لا يجوز لها دخول المسجد، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض يا رسول الله. فقال: إن حائضتك ليست في يدك، بمعنى أن المرأة الحائضة إذا أدخلت يدها أو عبرت داخل المسجد وأخذت شيئا ثم خرجت فلا يعتبر ذلك مكثا، فالحائض إنما يحرم عليها طول المكث في المسجد، ولكن لها أن تتناول شيئا من المسجد. فلو أن المرأة الحائضة يجوز لها أصلا دخول المسجد لما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن حيضتك ليست في يدك، بل جوابه هذا دليل على إقرار ما فهمته عائشة أو ما كانت تفهمه رضي الله عنها من أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وقد روى الإمام أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة وفيه مقال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ومن باب سد ذريعة تلويث المسجد بتساقط شيء من قطرات الدم على فروشه وأرضيته، وسد الذرائع أصل مقرر في الشريعة. فإذا علم هذا فليعلم أن هذا المصلى المجاور للمسجد، إن كان داخلا في رحبة المسجد وبنيانه وله باب نافذ إلى المسجد فإنه يعتبر مسجدا ويأخذ حكم المسجدية، فلا يجوز للمرأة الحائض دخوله حينئذ. إذا كان له باب نافذ إلى المسجد وهو داخل أسوار المسجد فإنها تعتبر مسجدا. وأما إذا كانت منفصلة عن بناء المسجد وليس منها باب ينفذ إلى المسجد فإنها تعتبر غرفة مستقلة لا تسمى مسجدا. فأنت انظري وفقك الله إلى حقيقة هذا المصلى المجاور، إن كان داخلا في حدود المسجد، يعني داخلا في أسوار ورحبة المسجد، وكان له باب نافذ إلى رحبة المسجد أو نافذ إلى المسجد أصلا فإنه يأخذ حكم المسجد. وأما إن كان منفصلا عن بناء المسجد وليس له باب نافذ إليه فإنه غرفة متصلة بالمسجد لا تأخذ حكم المسجدية، فيجوز لك دخولها حينئذ، والله أعلم.